ضربها وإن شدها أحد أو جاءها مسمار أو نحو ذلك يتطهر. أو ظهر بعض الرأس، قارت عمامته كذا على الرأس وظهر بعض رأسه، يقول يستأنف الطهارة، يستأنف لكن فحش، يعني ما هو ظهر شيء يسير من جانب الرأس من هنا أو من هنا، لا، إلا زالت، ظهر نصفها مثلا، ظهر النصف، فهذه مثلا يستأنف الطهارة، يعني يعيد الوضوء من جديد ويلبس من جديد. نعم. قال وما أو ظهر بعض رأس وفحش، والفحش يعني كثر، هذا معنى فحش يعني كثر، فإن كان الظاهر يسير ما يضر، ما يضر إذا كان الظاهر يسير. أو زالت جبيرة خربة العيدان وكذا وعاد تجبيرها من جديد يستأنف الطهارة، لكن تقدم لنا إن الجبيرة أنها على الراجح أنه لا يشترط تقدم الطهارة، لا يشترط تقدم الطهارة، فلو وضعت على غير طهارة صح المسح عليه، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أو زالت الجبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح. يعني يقول المؤلف إن بطلان الطهارة، إن بطلان الطهارة إذا خرج بعض القدم، إنه متى؟ إذا كان بعد حدث ومسح، إذا كان بعد حدث ومسح. لا، لكن لو فرضنا أن إنسان تطهر بالماء ثم لبس خفين، لبس خفين في قبل أن يحدث وقبل أن يمسح ظهرت رجلاه، ما يضر هذا، ما يضر، يضر هذا إذا كان بعد حدث ومسح، هذا هو الذي يضر. أما أنه على طهارته الأولى، على طهارته الأولى إلى الآن، فهذا لا يضر. أو أنه يعني تطهر ولكن التطهر ما هو واجب، مسنون، يعني نفرض أنه مثلا أنه تطهر لصلاة الظهر وصلى الظهر، جاءت صلاة العصر وهو على طهارته، على طهارة صلاة الظهر، ثم أراد قال بتجدد، أبسوي جدود، يعني أبا أتوضأ لصلاة العصر ولو كان أنا ما حصل مني انتقاض وضوء، بس يسهل إن الإنسان إذا فعل العبادة وأراد عبادة أخرى مما يشترط له الطهارة يستحب له أن يجدد وضوءه، قال بجدد وضوءه، جدد وضوءه، خرجت رجله في هذه الحال ما يضر، لأن وضوءه الأخير هذا ما سبق حدث ولا سبقه مسح، طهارته باقي، بس إنما هو جدد وضوءه تجديد. ولهذا قال فإن تطهر ولبس الخب ولم يحدث، لم باقي على طهاره، لم تبطل طهارته بخلعه، يعني إذا خلع الخب، إذا خلع الخب ما تبطل طهارته باقي، ما نقول استأنف الطهارة، ما حصل شيء ينقذ. ولو كان توضأ تجديدا ومسح، لو أنه توضأ وضوء جدود، يعني توضأ وضوءا مستحبا لا واجبا، ليس عن حدث، وإنما بس أراد تجديد الوضوء، فهذا ما يضر، ولو خرجت رجله ولو خرج رجليه ولو كذا، ولو أخرجهن يعني عن عرق أو لأجل يعني جلسة ونحو ذلك ما يضر ذلك. قال أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة. نعم، نبي نفرض أن الإنسان أنه مثلا توضأ لصلاة الصبح، صلاة الفجر، ولبس خفين، وفي الساعة العاشرة انتقض وضوء، وعند الزوال الساعة الثانية عشر توضأ لصلاة الظهر، ومسح على خفيه، مسح على خفيه. المذهب أن مدة الحدث، أن مدة المسح تبتدي من متى؟ من الحدث، من الساعة العاشرة. هذا هو المذهب. وتقدم أن الراجح أن ابتداء مدة المسح أنها من المسح في هذا المثال من الساعة الثانية عشر، لا من الساعة العاشرة، لا من الساعة العاشرة. على كلا الأمرين، على كلا الأمرين جاءت الساعة الثانية عشر وهو على طهارة، ماسح ومتطهر، ماسح ومتطهر. يقولون لك لا، ان خلاص لما جت الساعة العاشرة، على حسب المذهب انه من الحدث من يوم جت الساعة عشر خلاص بطلت طهارتك، طهارة بطلت. قال والله تمت المدة، انت لك يوم وليلة، جاء عليك يوم وليلة. قال طيب انا لا ازال على طهارة، لا ازال على طهارة. فهذا القول المذهب كذا عندنا انك تبطل طهارة من حين جاء وقت الحدث، على القول بأن الابتداء من الحدث، أو جاء الساعة الثانية عشر على قولنا بأن المدة تبتدي من المسح. في أحد هذين الوقتين، يا على هذا القول يا على هذا القول، إذا جاء هذا الوقت ولو كان على طهارة ولم يحصل له نقض وضوء، يقول خلاص ما عاد تصلي ولا تعمل شيء، انتقض وضوءك. هذا هو المذهب. عن شيخ الإسلام يقول لا، يستمر لما ينتقض الوضوء، يستمر على طهارته حتى ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه ما عاد يمسح، خلاص تمت مدته. لكن قبل هذا هو على طهارة، يعني يصلي الظهر، ولو فرضنا جاء وقت العصر وهو ما أحدث ولا انتقض وضوءه، يصلي به العصر ولو زادت عن المدة، ما دام منه ما حصل ناقض للوضوء، مدام ما حصل ناقض للوضوء يبقى عليه. هذا هو الراجح، انه مدام انه ما حصل ناقض الوضوء وهو لا يزال على طهارته، انه يبقى عليه. ولهذا قال او تمت مدته، اي مدة المسح استأنف الطهارة. يقول حتى ولو كان في الصلاة تمت مدته ويصلي الظهر، قلنا بطل الصلاة. ليه؟ قال والله انتقض وضوءك وبطل الصلاة. هذا على هذا القول، على هذا القول، حتى ولو كان بالصلاة يتركه ويروح يستأنف الطهارة، يجدد الطهارة من جديد. والراجح أنه لا، ما دام منه ما حصل ناقض، ما دام ما حصل ناقض، فالصحيح أنه باق على طهارته، وأنه ما جاء ما ينقض الطهارة أبدا. قال أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة. ليش؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. هذا معنى إيش يقول؟ يقول لك من حين تمت المدة بطلت الطهارة. قال ما حصل حدث ولا حصل شيء وإلى الآن، قالي ما حصل، صحيح ان هذا ما حصل، لكن الرجلين هاتين الرجلين اللي يمسح عليهن تمت مدة المسح عليهن، تمت بهذه الدقيقة تم، بهذه الثانية تم، فبطل المسح عليهما، بطل المسح على الرجلين. لما بطل المسح عليهما أصبحن الرجلين ذولي يعني كأنهن فيهن حدث، قام بهن الحدث. قال والطهارة لا تتبعض، ما في جسم يكون بعضه متطهر، بعضه متطهر بعضه غير متطهر، إلا شرى الحدث من الرجلين على بقية الأعضاء، على بقية أعضاء الوضوء، وأصبح كأنه على غير طهارة. ولهذا قال أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. لما هذا؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا زال يعني زال المسح أو انقضت مدته بطلت الطهارة. طهر طهر بكل البدن؟ قال لا، ما هو في كل البدن، في الممسوح، في الرجلين، أو في الرأس إذا كان على عليه عمامة، فتبطل في جميعها. إلى بطل في بعض الأعضاء، بطل في جميع الأعضاء. ليش؟ قال لكونها لا تتبعض، لا يمكن أن نصف بعض الأعضاء بأنها طاهرة وبعض الأعضاء بأن فيها الحدث، لا يمكن. إذن كلها تكون كذب. هذا على هذا القول. والقول الثاني الراجح أنها ما دام أنه ما حصل ناقض، فالراجح أن الإنسان باق على طهارته، يصلي ويمس المصحف ويطوف ويعمل هذه الأعمال حتى يأتي ناقض. فإذا أتى ناقض والمدة قد انتهت انتقض الوضوء. تقدم لنا أن الممسوحات كم؟ تقدم لنا الممسوحات أنها الخفين، وأنها العمامة التي على الرأس، وأنها الخمر المدارة تحت الحلوق، الخمر التي تديرها النساء تحت حلوقهن، وأن هذه الأشياء الثلاثة حكمها واحد من حيث أن وجوب إدخالها على طهارة، ومن مسح بعضها لا كلها، ومن أنها مؤقتة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر إلى آخر. وأن هناك ممسوح الرابع وهو الجبيرة، والجبيرة هي التي تشد على الجرح أو تشد على الكسر، وأن الجبيرة هذه أحكامها غير أحكام الخفين وغير أحكام المسح على العمامة والخمر للنساء، وأن هناك فروق بينها. هذه الفروق تقريبا 8 أو 7. الأول منها يقول أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخفين والمسح على العمامة والخمر هذا رخصة. تقدم لنا تعريف الرخصة وتعريف العزيمة. أن الرخصة ما ثبت بدليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي ولكن لمعارض الراجح. فمسح الرجلين مثلا، الخفين مثلا، هذا معارض للأمر بغسله. الله قال واغسلوا وأرجلكم إلى المرافق إلى الكعبين، الله أمر بغسل. المسح معارض لهذا الدليل، لكن معارض لدليل راجح، فيه دليل على المسح، ما جاء هكذا بالرأي، لا، فيها دليل من الشرع، دليل صحيح، المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمر. فهذا الفرق الأول، أن المسح على هذه الثلاثة من باب الرخصة، والرخصة هي لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. أما العزيمة فهي التي للجبيرة، مسحها عزيمة يعني والعزيمة هي ما ثبت بدليل شرعي من دون معارض الراجح، ما في معارض راجح، ثبتت بدليل شرعي ولا في معارض الراجح، هذه العزيمة، وهي الجبيرة. فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المسح على الخفين والعمامة وغيرها ما يكون إلا في الطهارة الصغرى فقط، يعني في الحدث الأصغر للوضوء فقط. أما الجبيرة لا، يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، حتى الإنسان إذا أجنب يمسح عليه، والمرأة إذا أجنبت أو حاضت وعليها جبيرة تمسح على الجبيرة. وبخلاف ذلك ما تمسح عليه، تنزع الخفين وينزع العمامة وتنزع الخمر ويغسل ما تحتها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن المسح على الجبيرة عليها كلها، كل الجبيرة تمسحها، تمسحها جميعا. أما المسح على الخفين وعلى العمام وعلى الخمر لا، على بعضها. تقدم لنا أن المسح على الخف أنه على بعض ظاهره، موكل ظاهره، والمسح على العمام على بعض كوراتها، وكذلك الخمر، خمر النساء. أما الجبيرة لا، من أولها إلى آخرها، من هنا ومن هنا، من جميع جوانب تمسحها هذه. الفرق الرابع أن التوقيت، فالمسح على الخفين والمسح على ونحوهما من العمامة وغيرها يوم وليلة للمقيم للذي في بلده، وثلاثة أيام للمسافر، المسافر أعطي ثلاثة أيام يمسح عليه. الجبيرة لا، حتى تبرأ، يبرأ ما تحتها، حتى تحل ويبرأ، وتحل وتبرأ ما تحتها وتحل. إذا برئت ما له وقت، لو أخذ الشهر شهرين أكثر أقل فإنه يمسح عليه، ولا لها توقيت، لأن مسحها ضرورة فلا تتوقت متوقت. أما ذلك لا، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها لا للمسافر. الخامس أن الخفين والعمامة والخمر لا بد يسترن جميع المفروض، كل المفروض يسترن. فالخفين لازم يتجاوزن الكعبين، يغطن الكعبين، والعمامة لازم أن تغطي جميع الرأس ولا يظهر إلا ما جرت العادة بكشفه، وخمر النساء لازم تدار تحت حلوقهن إلى آخر. الكعبين لا، الجبيرة لا، لو وضحت على ربع الذراع كف يمسح عليه، لو ما غطت اليد كلها لو ما غطت اليد يمسح عليه. فلا يشترط ان الجبيرة انها تكون مغطية وساترة لجميع العضو، ابدا ما يشترط هذا، يكفي انها غطت ما تحتها من كسر او من جرح. السادس ان المسح على الخفين ونحوهن ليس للضرورة، وانما هو للحاجة فقط. الانسان محتاج الى انه يلبس الخفين، محتاج يلبس العمامة، واذا جاءت الطهارة يكفي يمسح عليه. اما المسح على الجبير هو ضرورة، ما يقدر ينزعها ولا يقدر يشيلها، فالمسح عليها ايضا من باب الضرورات، وهذه من باب الحاجيات، هذه من باب الحاجيات. السابع ان ادخالها على الطهارة، المذهب انه لابد انه كله يدخل على الطهارة، حتى الجبيرة ما يصح ان نمسح عليها الا اننا قبل نشدها على الرجل او على اليد ان الانسان متطهر، كالخفين وكالعمام. لكن الراجح لا، ان الجبيرة ما يشترط شدها على طهارة، لو شدها على غير طهارة مسحها، لان مسحها ضرورة، مسحها من باب المسح على الضرورة فلا يشترط هذا. فهذه ناحية. الناحية الاخرى انها تأتي في وقت يعني مفاجآت، وفي وقت يعني الناس يعني اما كسر واما حات صار واما يعني امور مذهلة لان الانسان يروح يتطهر ويتوضا وكذا وكذا. اذا الصحيح ان هذا ليس فارق، وان هناك فرق، وهو انه لا يشترط ادخالها على طهارة، لا يشترط شدها وربطها على طهارة، بل لو حتى ربطت على غير طهارة انه يمسح عليها، التي هي الجبيرة، بخلاف الثلاثة الاخر هذه لا يمسح عليها الا بعد ان تدخل على طهارة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يدخل رجليه طاهرتين لنزعهما وغسلهما. فهذا هو هذه هي الفروق التي بين المسح على الجبيرة وبين المسح على ما عداها من ايش من الخفين او ما ينوب عنهم من الجوربين او ما ينوب عنهم من الجرموق او اللفائف التي توضع على الرجل، وكذلك على العمامة للرجل، وان العمامة هذه للرجل لا بد ان تكون مباحة، وبان مباحة انها ان كانت لرجل وهي للرجل لا بد ان لا تكون من حرير، لان الرجل محرم عليه لبس الحرير، وألا تكون مغصوبة أو مشروبة أو مأخوذة بغير استحقاق، فهذه محرمة لا يجوز المسح عليها. وأما الخمر فلا تكون إلا للنساء، وهي الخمر التي تدار تحت حنوقهن. الخمر يعني هذه يسمى الخمار، مأخوذ من التخمير، والتخمير معناه التغطية. سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، العقل يغطيها خمر فسمي خمرا. ويخمر الإناء يعني يغطى الإناء، ولهذا قالوا الصحيح أن الخمر من كل شيء، لأنه هو ما خمر العقل وغطاه، ما غطى العقل ولفظة خمر هذه معناها الستر والتغطية، فسمي هذا الذي على المرأة خمار لأنه يغطي رأسها وصدرها وعنقها، فسمي هذا خمار. وبعضهم يسميه شاء يعني غطفة، وبعضهم يسميه شيلة، وبعضهم يسميه طرحة، له أنواع كثيرة أسماء وكلها المراد. والمرأة إذا شدت الخمار على رأسها وحلقها أنها أيضا تمسح عليه، مثل ذلك المصار لو وضعت على رأسها مصار تمسح عليه ما في شيء. إذا كان إن المسح على الخمار جائز فهذا مثله، تمسح على يعني إذا كان هناك مثل الهامة أو مثل الهلال أو مثل يعني الأشياء المصاغات التي توضع على الرأس تمسح، أو كانت لبدت رأسها بالحنة أو نحو ذلك تمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه بالطيب، كان يلبد رأسه بالطيب إذا أحرم أو غير أحرم. ولهذا لما قال له أحد الصحابة يا رسول لما لا تحل كما حل غيرك، لما أنه طاف طواف القدوم سعي الحج، أمر الصحابة أنهم يقلبوا حجهم إلى عمره بعدما كانوا قارنين يكونوا متمتعين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا لبدت رأسي وسقت الهدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. دليل على أن تلبيد الرأس والنبي يلبده عليه الصلاة والسلام بالطيب. تقول عائشة رضي الله عنها أني لا أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالأشياء الملبدة على هذا ما يشترط نزعها، يمسح عليها. فهذا هو الفرق بينهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.